الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العلي العظيم. الحياة المتجلية في الكائنات إنما هي مظهر من حياة الله سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم. الحي في الله سبحانه وتعالى تعني العلم والقدرة، فإنه كل قادر وعالم لا بد أن يكون حيا، وإن الله عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، فهو حينئذ حي. هذا ما هو ثابت في علم الكلام، فالله هو الحي، وحياته بذاته من ذاته في ذاته، قائم بنفسه، واجب الوجود لذاته، مستجمع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال، وهو القيوم، فإنه كل شيء ما سواه يقوم به، إذ أنه هو علة العلل وكل العلل والمعلولات في عالم الإمكان ودائرة الممكنات والمصنوعات ترجع إلى الله، فهو الحي القيوم. ولا إله إلا هو، هو المستحق للعبادة والمستحق للحب. لا إله من وله أو من أله، أله بمعنى المعبود، وله بمعنى الحب. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، هو المستحق أولا وبالذات للحب، فالحب كله لله. الحي القيوم، الحياة تتجلى في الخلق، فعندنا حياة نباتية في النباتات، وحياة حيوانية، وحياة إنسانية، وحياة برزخية للشهداء، أحياء عند ربهم يرزقون. بما أنه هذا الموضوع قد تعرضت إليه من قبل فلا أكرر، فقط للإشارة. فالله سبحانه وتعالى هو الحي، حياته تتجلى في كتابه، فالقرآن الكريم كتاب حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتكم الحياة القلبية، الحياة الروحية، الحياة الطيبة، لنحيينه حياة طيبة، الحياة السعيدة في القرآن الكريم. وفي عدل القرآن، إذا كان كتاب الله كتاب الحياة فعدله كما في حديث الثقلين لن يفترقا في كل شيء وفي الحياة، فعدله وهم العترة الطاهرة، ومنهم سيد الشهداء الإمام الحسين روح فداه، فإنهم أيضا كتاب حياة. سبب حياتنا إذا كان حياة القلب وحياة الروح بالقرآن، لا شك ولا شبه أنه حياتنا وسبب حياتنا بأئمتنا عليهم الصلاة والسلام، بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء. بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم بدأ الله وبكم يختم. هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت بالنسبة إلى أهل البيت، ويبقى أنه أهل البيت عباد الله، عباد الله مكرمون، الله كرمهم بهذه الكرامات كما ذكرت تفصيل ذلك. فحياتنا الآن إنما هي بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حياة الموالين والشيعة والمجتمع الشيعي الآن حياتهم بقاؤهم بالإمام الحسين، وإلا أعداءنا كثر، أعداءنا كثر، من ماسونية، من شيوعية، من إمبريالية، من إسرائيلية، من صهاينة، من أي شيء. هذا الكفر ملة واحدة. أضف إلى ذلك من المنافقين، من الناصبيين، أعداءنا. وشوف يعني إذا كان طائفة لهم مثل ما لنا من الأعداء، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. احنا دائما قلة، وقليل من عبادي يشكون. أصحاب الإمام الحسين قلة، 70 نفر، لكن الأكثر، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم من المنافقين، أكثرهم من الكافرين، أكثرهم من المشركين، أكثرهم كالأنعام لا يفقهون، أكثرهم للحق كارهون، يكره الحق، الحق مع علي وعلي مع الحق، يكره علي بن أبي طالب. الإمام الحسين كيف جرد سيفه في مقابل 30,000 حد الأقل، وقيل 100,000، من 30 إلى 100,000، 70,000 قل 60,000، جرد سيفه في مقابل هؤلاء، وجه الشرعي، والإمام معصوم، إنما يفعل ذلك بدليل شرعي، نحن نقتدي به لعصمته، نتأسى به لعصمته. كيف جرد سيفه لمحاربة من يصلي، لمحاربة من يصوم، لمحاربة من يقول لجنده يا خيل الله اركبي، يعتبر خيل خيل الله، وبالجنة ابشري، وعلى هذا الصدر الحسين دوسي، الخيال تدوس على صدر الإمام الحسين. كيف جرد سيفه؟ دليلنا على ذلك كمسألة شرعية، إضافة إلى أنه معصوم، قوله فعله تقريره حجة، لا كمسألة شرعية فقهية، أنه كيف جرد سيف الإمام الحسين؟ جرده لأنه خاطبهم، أخذ الإقرار بكفرهم. كيف؟ قال لما تقتلوني وتعلمون كلكم 30,000 تعلمون أني ابن بنت رسول الله، من أهل بيت طاهرين، طهرنا الله تطهيرا، أمر الله سبحانه وتعالى أمركم بمودتنا، مودة غيرنا لا أسألكم عليه أجرا، إلا المودة فينا مو في غيرنا. الآية المباهلة وآيات الله وأحاديث رسول الله، أحاديث الكثير اللي وردت تعلمونها؟ قالوا بلى. قال إذا لما تقتلوني؟ الحجة مالتكم شنو تقتلني؟ برهانكم شنو؟ قالوا بغضا لأبيك. ذول اللي الآن بالفضائيات يقولون أنه الشيعة العراق الشيعة قتلوا الإمام الحسين، لا بابا مو شيعة قتلوا الإمام الحسين، بغضا لأبيك. وقد ثبت عند جميع الطوائف الإسلامية عن رسول الله بحديث متواتر صحيح السند عند الكل، على أنه حب علي ابن أبي طالب إيمان، وبغضه كفر، وبغضه نفاق. فإذا لما أقروا على أنفسهم بأنه بغضا لأبيك، يعني أصبح كافر وإن كان يصلي ويصوم، فظاهره يصلي يصوم، باطنه كفر، وهذا هو النفاق بعينه، هذا هو النفاق بعينه. لذا عند ذلك قاتل المنافقين، قاتل الكفار، قاتل المنافقين. فالإمام الحسين قاتلهم. فالله سبحانه وتعالى الآن جعل حياة الشيعة والتشيع ببركة الإمام الحسين. هؤلاء الطائفة القليلة لولا الإمام الحسين لكان في خبر كان الآن، ما حد ما يعرف عنه شيء، كما طوائف كثيرة راحت واندثرت. عندنا طوائف كثيرة من الشيعة، شيعة عندنا شيعة واقفية شيعة فطحية، هذا كلهم راحوا. الشيعي الوحيد اللي الآن ينتشر بالعالم هو الشيعي الإمامي الاثنى عشري فقط، حتى الشيعة الزيدية الآن ينتقلون إلى الإمامية، الشيعة الإسماعيلية ينتقلون إلى الإمامية، إذا هداهم الله ينتقلون إلى الإمامية. هذا دليل واضح بالعيان، بعض القضايا بالعيان، ما يحتاج إلى صغرى وكبرى ونتيجة، لا مسألة بالعيان، تنشوها بالعيان ملموسة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الطائفة لأنه من هذه الطائفة يكون المهدي عليه الصلاة والسلام، من الإمام الحسين يكون المهدي، من ولد الحسين تاسعهم قائمهم، من ولده يكون الدولة العالمية التي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فالله لازم يحافظ من أقول لازم، يعني مو أنا أريد أوجب على الله، الله هو وجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، يسمى بقاعدة اللص، قاعدة اللص أساسا هي الآية، أن الله لطيف كتب على نفسه الرحمة، فمن لطفه بالتشيع، يعني هذا ما أعتقده، لطفه بالتشيع أنه حفظ التشيع بمن؟ بالإمام الحسين. لذا الكل يركزون على الإمام الحسين، حتى أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، فالتركيز خاص لأنه يعرفون، يدري الحقيقة. فالسيد الإمام رحمة الله عليه لما يقول كل ما عدنا من محرم وصفر، رجل عارف يدري ما يقول، أنه واقعا كل ما عدنا من محرم وصفر، يعني من الإمام الحسين، لأن محرم وصفر ما إلى امتياز إلا قضية الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين. هذا الحب الذي يتجلى بأشكال مختلفة لطوائف مختلفة، هذه حياة التشيع على أنما يكون ببركة الإمام الحسين بوجوده. لذا قضية عاشوراء ليس قضية أنه محاربة طاغوت ويزيد، وأنه إحنا في كل زمان عندنا يزيد ولازم نحاربه، وإن كان هذا من الهدف الأسمى والأولى، لكن أكو ما وراء قراءة، ما وراء الحوادث، ما وراء الوقائع العاشورية، أكو قضية غيبية، أكو يد غيبية بالقضية، أنه كل سنة يتجدد وتتجدد عاشوراء ومظاهر عاشوراء بأوسع بأعظم بأضخم. وش قد الأعداء الآن فضائياتهم يحاولون أنه واحد من هؤلاء المتفادين والمتفانين في حب الإمام الحسين أنه يرجع مثلا، أبد، يشوف الكل تضحية فداء. ركضة طويريج وقعنا واحد تعجب، كيلومترات الشاب يركض وش قد الملايين، يعني شنو الحكمة؟ وأنه الحج عليه الصلاة والسلام في واحدة من الركضات ورأى السيد بحر العنوم رحمة الله عليه السيد مهدي أنه شاف الحجة يركض معاهم، وإذا أصبح سند هاي ركضة طويريج وأصبح سنة في كل البلاد، وين ما أكو شيء يشوف أكو ركضة طويريج يوم عاشوراء، يعني فوق التصور البشري، ما يقدر واحد. لذا الله حياته يتجلى في الإمام الحسين، الإمام الحسين حي في ضمير الأمة، حي في وجدان الشعب، حي في وجدان الإنسانية، عبر ما شئت المصطلحات العصرية اليومية، واقع الإمام الحسين حي، حي نشوفه نلمسه، أنه يلطم الشاب يلطم يلطم حتى يغمى عليه، على أساس يغمى عليه، لا يفعل ذلك لموت أبيه، لموت عزيزه، لموت صديقه، أبدا ما يسوي هالشغل، لكن للحسين يشوفه يفقد هذا الشاب كالشاب. لذا من خصائص الإمام الحسين كما قرأت أمس وأريد أكمل الموضوع، من الخصائص أن الله سبحانه وتعالى جعل في بواطن المؤمنين للحسين محبة مكنونة، محبة ثابتة، جعل تكويني رجل وامرأة، واحد ما يعرف الثاني، واحد ما يعرف الثاني، وربما أصلا واحد ما شايف الثاني، لكن ليلة العقد بمجرد أن يعقد بينهما نكاح شرعي، الله يجعل بينهما المودة والرحمة، يجعل يشوف الرجال يحب زوجته والزوج زوجته تحب الزوج، ما احنا ما حد ما شايف الثاني لأول مرة، لكن باطنهم يلتهب شوقا وعشقا وحبا لهذا التكوين الأسرة. هذا من جدي، هذه من الله سبحانه وتعالى، جعل تكويني، هذا مو جعل تشريعي، هذا جعل كن فيكون. لذا الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب المؤمنين والمؤمنات في بواطنهم للحسين عليه الصلاة والسلام، للحسين خاص، للحسين عليه الصلاة والسلام محبة مكنونة. طبعا لما نقول إمام الحسين يعني أهل البيت، يعني صاحب الزمان، لأن صاحب الزمان عندما يظهر عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي فداه، لما يظهر يقول يا لثارات الحسين، يطلب بثأر جده الحسين. لذا القضية واقعا كل واحد يتعمق بيها إن شاء الله، الأجيال القائمة والقادمة إن شاء الله يقومون بهذا التعمق، سيأتي زمان أقوام يتعمقون. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة قل والله أحد وآيات من الحديد عن الإمام زين العابدين أنه آخر الزمان يأتون أقوام يتعمقون أهل عمق. فواقعا كل واحد يتعمق بهذه القضية، يفكر، شوف قضية خارج عن التصور، يد غيبية، حياة غيبية، أنه يجعل الإمام الحسين هكذا حي، حبه حي في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين كلهم قاطبة. وعجيب يعني أكو واقعا في القضايا، قلت لك قضية السر، هذا سر إلهي، أنا ما يمكن لي أن أدرك هذا السر، وإذا قلت شيئا إنما أقول بحسب معلوماتي القليلة جدا، أنا أقول ألف فقط، لا ربما ربع الألف ذا أقوله، وإلا 28 حرف باقي عندنا، 27 حرف عندنا باقي، احنا سبعتنا بألف معرفة الإمام الحسين، ألف باء، ألف باء ما يقول ألف باء، احنا بألف باء معرفة الحسين، ولازلنا متوقفون، لازلنا متوقفين، لا ما ندري، واقعا ما ندري شو الإمام الحسين. السيد عبد الهادي شيرازي مرجع تقليد بعد السيد البرزي رحمة الله عليه، وصلت المرجعية إليه، يرى في عالم الرؤيا. هسه لا تقول لي صارت قضية الشيعة كلها الرؤى ودليل، لا، أكو الرؤى جزء من النبوة عندنا، بحث مفصل عندي حول هذا الموضوع، أنه الرؤى جزء من النبوة، يقسمون النبوة 46 جزء، جزء منها الرؤى، لأن الوحي على أقسام، واحدة وحي الرؤى. النبي كان يوحى إليه في المنام مثل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إني أرى في المنام أذبحك، هذه رؤية نبوية. المؤمن عند الرؤية إيمانية تكون صادقة لتخبره بما يفعل، تارة مبشرا وتارة منذرا، بحث مفصل لا أتعرض له، إجمالا أدنى الرؤى صادقة. فإذا قل لك الشيعي كل عقائد على الرؤى، هذا حكي ما الأساس. احنا الحمد لله عند براهين ساطعة من الكتاب، من السنة، من العقل، وانا من في محاضراتي دائما ابدا بالعقل، حتى الطرف المقابل ربما مسيحي يسمعني، ربما يهودي يسمعني، خليه يحكم بعقله، اقول له هاي قضية وجدانية، شوفها بعينك، شوف الإمام الحسين قبل 1340 سنة تقريبا، 50 سنة استشهد، وإذا يوم بعد يوم يتجدد، والأعداء يحاولون أن يطفئوا هذا النور، لكن الله متم نوره. مسألة حسية وجدانية، يعني ذول كلهم ما عندهم عقول بالملايين، الآن 200 مليون شيء عندنا في العالم، 200 مليون شيء مجانين، مو معقولة 200 مليون شيء اللي وراءهم ملايين الكتب العلمية، أغنوا المكتبات العالمية والمكتبات العربية والمكتبات الإسلامية بعلومهم، أفضل العلوم اللي شوفها من الشيعة، وأول من يبدأ العلوم الشيعة. اقرأ كتاب تأسيس الشيعة للعلوم الإسلامية سيد حسن الصدر رحمة الله عليه، شوف، وكذلك أعيان الشيعة في بداية المجلد الأول، يثبت بالأدلة القاطعة التاريخية والشواهد التاريخية على أنه الشيعة هم الذين أسسوا العلوم أساسا من الشيعة. هاي أعيان الشيعة، شوفوا كتاب الذريعة بالملايين من الكتب، يعني ذول كلهم مجانين ما يفتهمون، ما يصير، حتماً أكو في الشيء، حتماً أكو شيء وراء القضية. وهالأعداء اللي عندهم مع ذلك يوم على يوم يشتد عودهم، يشتد ساعدهم، يضيء نورهم. هذا المصباح الحسيني يوم على يوم يضيء. شنو هذا؟ يقعد يفكر شوية. لذا وحق كل يعني كل إنسان، ما أقول كل مسلم، كل إنسان إذا فكر وقدر عند ذلك يعرف أنه الحق مع الحسين، يكون حسينيا. يشوف المسيحي يتفاعل مع القضية الحسينية، البوذي يتفاعل مع القضية الحسينية، والبشرية كلها تتفاعل مع القضية الحسينية، لأن القضية خارج عن مسألة طائفة ومسألة أمة ومسألة. صحيح أردت الإصلاح في أمة جدي، لأن أمة جدي هي الأمة الوسطى، وكل الأمم ترجع إلى هذه الأمة. فإذا أنا أصلحت أمة جدي، أنا أصلحت كل الأمم. صحيح أنا خرجت لإصلاح أمة جدي، لأنه فيه النفاق أصبح، بعدما كان النزاع بين الإسلام والشرك، الآن أصبح النزاع بين الإيمان والنفاق. فأنا خرجت لأبين المنافق أنه أيها المسلمون تراكم منافقين فيما بينكم، في دولتكم، في قانونكم، في أي شيء أكو منافق. فأنا خرجت لأبين هذا الأمر، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير على سيرة جدي وأبي أمير المؤمنين، لا على سيرة فلان وفلان، لا، جدي وأبي. فشوف سيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، هذا المرجع التقليد، في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، رأى في عالم الرؤى أنه صار محشر يوم القيامة. أكو عندنا حديث مضمون أنه للجنة أبواب، وواحدة من أبواب الجنة يسمى باب الحسين، وهي أوسع وأكبر باب الحسين. فيقول شاف الناس ذول اللي يشتركون بالعزاء الحسيني، منهم من يلطم، منهم من يبكي، منهم من يشيل دمام، منهم من ما أدري، ذول الناس عاديين، منهم من يضرب الزنجير وإلى آخره، منهم من يحضر المجالس الحسينية، منهم من يدق السواد الحسيني، ذول الحسين، خدمة الحسين، ذول خدمة الحسين، بس والله يحاسبهم وكلهم سريع للجنة. يقول وأما العلماء فرأيتهم الإمام الصادق يحاسبهم حسابهم شوية ثقيل. أن هاي الفتوى اللي أفتيتها على أساس شنو مستندك، شنو مدركك؟ فيقول أنا شفت حساب العلماء حساب ثقيل، وحساب ذول الناس حساب خفيف، يتخلي أروح. طبعا هسه لا يتبادر بذهنك على أنه زين إذا لعد إحنا ما ندرس العلم وندخل قضية الإمام الحسين وتنتهي المشكلة. لا، صحيح ذول خدمة الحسين يطلبون إلى الجنة، لكن يخلون في الجنة الطبقة الأولى، العالم لما يدخلوه يخلوه في الطبقة السابعة. الفرق يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد في الحديث الشريف، لكن عندما يغفر للعالم ذلك الذنب الواحد الفرق يطلعوه، أنه هذا اللي غفروا له 70 ذنب يخلوه مثلا بالدرجة الأولى، أما ذاك اللي غفر له ذنب واحد بعد 70 ذنب من الجاهل غفر له ذنب واحد يخلوه بالطبقة السابعة. هذا هو الفرق. لذا يبقى العلم أفضل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأكو درجات يوم القيامة. لكن على كل حال يقول هذا العالم الرباني، يقول أنا شفت الموقف السخ، بس خل أروح للجنة هساء طبقات بعدين أفكر بها، هساء طب للجنة كأنما هكذا. فيقول أراد أن يدس نفسه مع هذول الحسينيين، مع المواكب والركضة ودولة. فلما انطب جاء ملك قال لا لا لا، إذا ما صير زحمة فضل بمكانك ارجع. ليش؟ قال أنت حسابك يختلف، أنت حساب عالم، هذا حساب حسيني، أنت عالم تصير حسيني اعمل خدمة الحسين. طبعا هاي تعليقات من عندي. فيقول يوم الثاني لما استيقظ من النوم 10 محرم، معروفة هذه 10 الأولى من محرم، كان يسوي مأتم في بيته، مرجع تقليد، وسماور يعليك ويقعد ورا السماور ويقوم يصب الشاي حتى يشترك مع خدمة الإمام الحسين ولو بمقدار هالمقدار، ويغسل الماعين واستكانات. شايفين الطاسة قديما كان يخلون في الطاسة ويغسل الماعين واستكاناته، وبعدين شنو يطي الشاي للناس، هو يصب شاي. طبعا قلت للواحد من الإخوان هنيئا لمن شرب ذلك الشاي من يد هذا المرجع وبهذه النية الخالصة، واقعا هنيئا لهم، شو قدمانا مرجع تقليد يصب شاي. شنو جواهد كثيرة عندي. سيد علي القاضي خذ معروف بعد، هذا يعتبر من أساتذة العرفاء، أستاذ علامة الطباطبائي، أستاذ السيد الخوئي في العرفان. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أنه كان بعض الأحيان يمتنع عن حضور المأتم، كان عنده مأتم حسيني في بيته السيد القاضي، كان يمتنع عن الحضور. قال له ليش؟ قال بعض هذا أستاذي لمن أطلع صفت الأحذية، صفت حذائي أمامي، فأنا أخجل من أستاذي. يعني كان يصفت الأحذية بالباب. سيد العرفاء في عصره صفت الأحذية بالباب. وكم شاهد عندنا، هذه كلها الله سبحانه وتعالى ليش؟ لأن رؤى صادق يعدون مراجع، فالله يراوده للمرجع. المرحوم العلامة المجلسي محدث كبير، أنا جبت لك واحدة من مرجع التقييد، واحد من عارف، واحد من المحدث، محدث كبير علامة المجلسي، باب الأئمة معروف عنه، عندي شواهد وقصص على ذلك، باب الأئمة. زين علامة المجلسي في يوم جمع أهله قال أقرئكم قراية مات جمعة، قام يجمع كل ليلة الجمعة، قام يجمع ليش؟ لأنه رأى في عالم الرؤى أيضا مثل هذه الرؤية، أنه ذولاك اللي بالمآتم يشتركون الله بسرعة يطفوهم من باب الحسين، أوسع وأسرع، مثل سفينة الحسين، أوسع وأسرع. لذا كان يقيم المأتم في بيته يجمع. وحتى من مراجعنا عندنا في التاريخ أنه قبل درس الخارج كان أول يقرأ على الحسين عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ بتدريس الخارج. هذول شايفين شيء، والله سبحانه وتعالى مثل هذه النماذج يريهم حتى يكون لنا في عصرنا حجة لنا، أننا نحتج بهؤلاء، هذول كبارنا، هذول عظماءنا، عظماء التاريخ هذول. فإذا كان هكذا يتفاعلون، هاي الحب الحسيني ماذا يفعل؟ مكنون حب الحسين في بواطن المؤمنين مكنون، ويتجلى كل عام بشكل، كل يوم بشكل يتجلى إلى مظهر، واحد بأمواله، واحد بخطابه، واحد بشعره، واحد بجهوده، واحد بشبابه، واحد بحضوره، واحد ببكائه، كل واحد شكل. لأنه المجتمع الشيعي لازم يبقى حي، وحياته بالإمام الحسين، إن الله تجلى في حياته في الإمام الحسين، ويتجلى حياة الحسينية في المواكب الحسينية، في المآتم الحسينية، في هاي الأزياد، هاي الأزياد اللي نشوفها، هاي الأزياد كلش عظيمة عند الله، لا يستهان بها أبدا وحقك، لست المتجدد على أساس مثقف وتستهين، لا، هذا شيطان، لأنه مراجع بلا شك أكثر منك ثقافة وأكثر منك علما. وقت اللي يتفاعلون، سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه عدد شفية منديل يمسح به الدموع في عشرة محرم، ووصى في وصيته شوفوها مكتوبة بقلمه الشريف، أنا عندي الوصية بقلمه الشريف، أن هذه الشفية 50 سنة أنا محتفظ بها، كل عاشورة أطلعها وأمسح بها دموعي، هذه ادفنوها معي لتشهد عند ربي أنه أنا بكيت على الحسين، ادفنوها معي. أكثر من ذلك، هذا المنبر الحسيني عزيز، وصاني قال أخاف ابني سيد محمود ينسى، أنا موصي لكن أخاف ينسى، ذكره عند وفاتي قبل تقريبا 3 أشهر من وفاتي، قال لي إذا توفيت في الليلة الأولى لا تدفنوني، الليلة الأولى أخذوني إلى حسينية، عند حسينية كما تعلمون، وهذا عمامتي فتحوها طرف منها سدوها بالمنبر الحسيني، والطرف الآخر سدوه بتابوتي، حتى أكون في الليلة الأولى من مماتي أنا الدخيل على الحسين بمنبره الشريف، دخيل على المنبر. عظيم، والعظمة بالله. فالله سبحانه وتعالى جعل في بواطن المؤمنين محبة الحسين، هاي المحبة شوكت تجلد من أبرز وأجمل مظاهر الحب الحسيني. أنا أذكركم 3 مواقف، 3 صور من عاشوراء، اليوم على قول كان عاشوراء، 3 مواقف. الموقف الأول للقاسم ابن الحسن المجتبى عليهما الصلاة والسلام، القاسم كما ذكرت في ليلة القاسم لما الإمام الحسين أخبر أصحابه أنه ترى إحنا باشر كلتنا قتلى بعدما جعلهم باختيار وحرية. فالبحث أكو مهم جدا أنه الإمام الحسين وصل أصحابه إلى درجة اليقين خلال المسيرة من المدينة إلى مكة إلى الغاضرية. كان دائما مع أصحابه بكلماته يزيدهم يقينا. الذي كان ما عنده يقين كان شوي شوي يستل عن الإمام الحسين، يعوف الإمام الحسين في الطريق، ويقال بالآلاف في بداية الحركة الحسينية من مكة كان بالآلاف يشتركون على أساس أن الإمام الحسين يروح للدولة، راح يشكل دولة وأنا في ظل هذه الدولة نتنعم، دولة بالعراق راح يشكلها وإحنا نتنعم بها، فلذا اشتركوا. لكن هيد الطريق كان يخبرهم ترى أنا قتيل ومن معي قتيل. شافوا لا الحشاية صدق فيها قتل وشهادة وموت، فقاموا يتفرقون إلى بقلية عاشوراء، يقال ربما 1000 نفر كانوا مع الإمام الحسين. في يد عاشوراء الإمام خطب بينه، قصة معروفة بعد التاريخ موجودة في كلمات موسوعة كلمات الإمام الحسين يذكر، وكذلك بحال الأنوار كتب المقاتل كلها تذكر هذا المعنى، أنه قال هذا الليل فاتخذوه جملا، كل واحد خليه يروح، حتى أهلي وأهل بيتي خليه أخذوا، كل واحد يأخذ من أهل بيتي يروح، لأنه أنا المطلوب، أنا المطلوب في الدولة الأموية، أنا المطلوب في الخلافة الأموية، أنا المطلوب في مدرسة الخلفاء، أنا المطلوب، يجون يقتلوني إلي تروحوا. أقول في مدرسة الخلفاء لأنه زينب قالت من يوم السقيفة القضية، فقالوا أنا المطلوب تروحوا، تأخذوا الليل جمل، هذا الليل خذوا حريتكم. تقول سكينة رأيت الناس يخرجون زرافات جمع يطلع يتسلل الخيمات ويطلع إلى أن بقوا 70 إلى 100 نفر حسب الروايات اللي موجودة، 110 ربما على اختلاف النصوص والروايات. بقوا هذولا كانوا واصلين إلى درجة من اليقين بحيث أنه يتجلى فيهم الحياة الحسينية واليقين الحسيني. فالإمام الحسين عندنا هنا فتح بين إصبعيه وقال انظروا منازلكم في الجنة، صارت عندهم مكاشفة. هذا بعدما وصلوا إلى درجة اليقين، عند ذلك لما صفى الصفوة الباقية بحيث يقول ما رأيت أفضل من هؤلاء الأصحاب وما رأيت أفضل وأبر من أهل بيتي، وصلت المسألة هذه الحد، عند ذلك أراهم منازلهم في الجنة. فأخبرهم أنه غدا كلكم الرجال قتلى. القاسم ذكي في مدرسة الإمام الحسين متربي، كان عمره سنة توفى، استشهد والده الحسن عليه الصلاة والسلام، لذا كلمة الرجال تعني أنه من بلغ حد الرجولة يعني البالغ 15 وما فوق، وهو دون ذلك وعمره 13 سنة، فقال يحتمل أنه أنا ما داخل مع الرجال. فقال يا عماه وأنا منهم، قلت رجال تصاعد شبه الشك، أنا رجل أحسد أنا منهم أقتل؟ قال كيف الموت عندك، هذا الحب الحسيني، كيف الموت؟ قال من أجلك في سبيلك أحلى من العسل. عسل شنو؟ الشهادة في سبيل الحسين، الحياة أحلى من العسل، لذا قال أحلى من العسل. هذه صورة، هذه في بواطن المؤمنين، محبة الحسين مكنونة ثابتة ما تتغير، لن تجد لسنة الله تحويلا تبديلا ما تتغير. وحقك الحسيني لو تنقلب السماوات والأرض، مئات الشبهات تأتي من الوهابية على الرجل الحسيني، والله العظيم لا يتزلزل قيد أنملة قيد شعرة يتزلزل الحسيني. نعم الذين في قلوبهم مرض ربما يصير وهابي مثله ينقلب، أما الحسيني الذي يكون في قلبه محبة الإمام الحسين مكنون وثابت حب الحسين في باطنه، هذا مستحيل أن يكون يوما ما يزيد وهابي أبدا، يبقى حسينيا. الصورة الثانية، هذه الصورة عرفائنا ركعوا أمام هذه الصورة خضوعا وخشوعا. هسه باشر يقول لك الوهابي سيد العلوي قال ركعوا خضوعا وخشوعا أمام هذه الصورة. المجاز تقول مو حقيقة ركعوا، مجاز في الأدب العربي يقال هكذا مجاز. المجاز أبلغ من الحقيقة أو الكناية أبلغ من الحقيقة. أمام هذه الصورة زهير بن القين، طبعا أخيرا بعض المحققين أراد أن يثبت أنه ليس عثماني الهوى، لكن المعروف والمشهور عند أرباب المقاتل عند أرباب التاريخ أنه زهير بن القين كان عثماني الهوى. عثماني الهوى يعني شنو؟ احنا ساعدنا علويون وعثمانيون. العلويون يتبعون أمير المؤمنين ويقولون الحق ما عليه، العثمانيون يطالبون بدم عثمان وهم الأمويون والعثمانيون يطالبون بدم العثمان وعندهم هوى عثمان ويطالبون بدم العثمان من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنه علي بن أبي طالب هو اشترك في دمه، فلذا احنا نطالب، لأنه معاوية قال أطالب من علي بن أبي طالب، أصحابه قتلوا قتلوا عثمان، لذا كانوا يطالبون. فيقال زهير بن القين كان عثماني هوى، يعني يعتقد أنه عثمان مظلوم فلذا لازم نطالب بدمه. فلما علم الإمام الحسين خرج من مكة، وهو خرج أيضا كان مع حاشيته ومع عائلته ومع خدم، فلما خرج كان يتحاشى أن يلتقي مع الإمام الحسين لأنه يعرفه، كان يتحاشى أن يلتقي. وين ما ينزل الإمام هو لو قبل ينزل لو بعد ينزل، ما ينزل منزل الذي يكون الإمام الحسين، لكن شاء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الشهداء أسماءهم مكتوبة عند الله، شاء الله سبحانه وتعالى أنه في مكان التقوا. الإمام الحسين شاف أكو خيم، قال هذه الخيم لمن؟ قالوا لزهير بن القين. فأرسل رسول، يقال زهير كان في الخيمة وعلى مائدة الطعام مع أصحابه وبيده اللقمة، وإذا بيدخل الطارش من الإمام الحسين أنه أبو عبد الله يدعوك، هاي اللقمة يقولون وقفت بيده، ماذا يفعل؟ أنا إلى الآن كنت أتحشى أبتعد حتى لا يصير عنديش موقف حرج، وهذا الموقف الحرج صار، ماذا يفعل؟ وإذا يسمع نداء من وراء الخيام من زوجته أجب يا زهير أجب أبو عبد الله، يقول وضع اللقمة وقام طلع من الخيمة راح إلى خيمة أبي عبد الله. بعد ساعة في الحديث الثاني بعد ساعة رجع قال كلكم في حل، أنا راح أروح مع الإمام الحسين. ودخل على زوجته قالها أنا أخبرت، أنا صرت الآن حسيني الهوى، كان عثماني الهوى صار حسين بتمام المعنى، راح أسولف لك إنه شلون صار حسين، يعني في ساعة واحدة طوى كل مراحل ومنازل ومقامات العرفاء، 100 منزل أو 1000 منزل عندنا كلها طواها في لحظة واحدة في ساعة واحدة، انقلب حسيني بتمام المعنى، يعني انقلب إلهي بعد ما كان شيطانيا انقلب إلهيا. فقال زوجته أنت طالق. قلت له ليش يا زهير؟ قال أنا راح ألتحق بالإمام الحسين ويقتل، وأخبرني أنه نساء سبايا فأنت راح تكون مسبية. قالت يا زهير ما أنصفتني، أنا عمر عشت وياك فيش لحظة أنت تفوز بالجنة وأنا أخسرها، تفوز بالجنة ما أنصفتني يا زهير، كما تواسون الرجال نحن أيضا نواسي زينب في الأسر، فأنا ما أصير أسيرة ما عندي معنى أكون مع زينب أسيرة، لذا التحقت مع الزوجة. ليلة العاشر هذا الموقف العرفاني في أجلى وأجمل وأشمخ صوره، يعني عرفان ما يوصل إلى هذا الحد. زهير عندما أخبرهم وأراد أن يستخبر بواطنهم الحسينية وحبهم الحسيني، وإذا به زهير يقوم يقول يا أبا عبد الله لو قتلت في سبيلك ثم بعد ذلك أحرقت ثم نثر رمادي في الهواء فإنه لو فعلوا بي ذلك 1000 مرة أنا مرة أخرى أختار القتل في سبيلك. يعني لو أعطيتني الحياة الأبدية، أنا أعوفها الحياة الأبدية الدنيوية طبعا، أعوفها من أجل أن أكون مع الحسين ألف مرة أقتل بهذا الشكل، مع ذلك بالألف والواحد أختار هذه القتلة مرة أخرى من أجل الإمام الحسين. هذا الحب الحسيني. صورة ثالثة، عابس. وما أدراك ما عابس؟ عابس، احنا أربعة عندنا في المقاتل، أربعة من الرجال من الشهداء حملوا عليهم بكل أنواع الأسلحة أنذاك. الأسلحة أنذاك كان رماح، سيوف، سهام، حجار. فيقال عابس الشاكري حملوا عليه بهذه الأسلحة، يعني كل الأسلحة استعملوها، منهم من يضربه بالرمح، منهم من يضربه بالسهم، منهم من يضربه بالسيف، وكان هناك جماعة يضربونه بالحجارة. فيقال لما دخل ساحة المعركة نزع ملابسه الحربية، نزع ملابسه الحربية، الخوذة والملابس والدرع والسيف. طب قالوا له يا عابس نزعت اللباس الحربي، ثوب الحربي نزعته، هذا ليس من دأب المجاهدين، ليس من دأب المحاربين مقاتلين، يا عابس أجننت مجنون؟ قال إي والله أجل لي حب الحسين، إي والله أجل لي حب الحسين، حب الحسين تجنن. هنيئا للشباب، إي والله حب الحسين يجنن، إي والله حب الحسين أجل. يا الله، واحدة من الخصائص الحسينية قبول التوبة. عجيب، قبول التوبة من الخصائص الحسينية. شلون؟ عندنا خبر حديث معتبر عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبه. إذا أتيت عنوان رب العالمين الآن تسأل ربك وين؟ الله في كل مكان، في كل مكان يعني قادر على كل شيء، وقادر وعالم بكل شيء، هذا معناته، مو أنه داخل في الأشياء لك دخول شيء في شيء، وخارج عن الأشياء لك خروج شيء عن شيء. فالله سبحانه وتعالى إذا أتيت تأخذ عنوانه يقول أنا عنواني عند المنكسرة القلوب، إذا واحد انكسر قلب أنا موجود، الله في كل مكان موجود. هذا نوع من المجازية، أنه أكثر تجلي رحمة، الله سبحانه وتعالى عنده رحمة رحمانية ورحمة رحيمية، الرحمة الرحيمية الخاصة بالمؤمنين تتجلى أكثر عند انكسار القلب. لما ينكسر قلبك تأتي الرحمة الرحيمية، الرحمة الرحمانية للكل، الكافر يستفاد من الرحمة الرحمانية من رزق الله، والمؤمن يستفاد من رزق الله من الرحمة الرحمانية. أما هاي الرحمة الخاصة بالمؤمنين قريبة من المحسنين، هذه الرحمة الرحيمية الخاصة والقريبة من المحسنين، هذه عند انكسرت القلوب. إذا انكسر قلبك، عندنا آدم لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه جبرائيل أخبره على أنه انظر إلى عرش الله، فنظر فوجد أشباح خمسة نورانية، من هم؟ قال ذول أولادك. والله سبحانه وتعالى ببركة هؤلاء خلق الخلق، بهم بدأ الله وبهم يختم. أول ما خلق الله نوري، كنت نبيا وآدم بين التراب والطين، أميرهم أيضا كان وليا وآدم بين التراب والطين. فقال أقسم على الله بهؤلاء، هذول أعزاء عند الله، فأقسم. فقال يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي. شوف هاي الأسماء الخمسة اللي موجودة الآن على السقف، هذه مأخوذة من عرش الله. يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطمة ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، تب علي. فتاب الله عليه. تتمة الرواية، آدم يسأل جبرائيل، أخي جبرائيل؟ بلى. قال أنا لما ذكرت الأربعة الأول، الأربعة الأوائل لما ذكرتهم قلبي كان يستر ويفرح، كان دائما أشعر سرور فرح في قلبي، لكن ما ذكرت الحسين إلا وانكسر قلبي، كسر قلبي، أنا عند المنكسرة القلوب. فتاب الله. فلذا تقبل التوبة. وبعد ذلك قرأ أول مأتم يقال أقيم في الكرة الأرضية للإمام الحسين، هو مأتم كان خطيبة جبرائيل والحاضرين بالمأتم آدم وحواء، فقرأ لهم مأتم عطش الحسين عليه الصلاة والسلام وأبكاهما بكيا بكيا على سيد الشهداء. لذا الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ببركة الإمام الحسين، حتى ولو كان عنده ذنوب الأولين والآخرين، وحق ذنوب الأولين والآخرين لا تعجب. أضرب لك مثال الآن في عصرنا الحاضر بالملايين من المعلومات، مكتبة عالمية، مكتبة أمريكا، كلها يخلوها في سي دي واحد، كلها يخلوها بهارد واحد الآن، ويكفي أنه تضغط على زر واحد كل هذه المعلومات تروح تمحى. كذلك بلا تشبيه، أنه الإنسان عندما يذنب ذنوب بعدد الرمال، في الحديث الشريف عندنا بعدد نجوم السماء، بعدد مكاييل البحار، أوزان البحار، بعدد الجبال، أوزان الجبال، لو عنده ذنوب قطرة واحدة يبكي، هاي القطرة مثل ذاك الزر اللي تضغطه وتمسح كل هذه الذنوب. لذا عندنا سيأتينا إن شاء الله من الخصائص الحسينية البكاء على الإمام الحسين مختص، لأنه لكل شيء حد، البكاء إلى حد، لكن على الإمام الحسين لا حد للبكاء أبدا. ما تقدر تحدد بكاء الإمام، يقول أنا 10 سنين أبكي يكفي، 100 سنة أبكي يكفي، أبدا، طول الدهر 1000 سنة الحج عليه الصلاة والسلام يبكي، ولو بقي عجل الله فرجه الشريف، ولو بقي بعد ذلك لبكاه صباحا ومساء، لأنه ما إلى حد البكاء الحسيني، حد حدود ما إلى. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. وأذكر لكم هذه القصة من عاشوراء أيضا، سامعيها لكن بعض الكلمات مثل القرآن الكريم، غض جديد، الإنسان دائما تذكر يحتاج يقرأ الآية الأخرى، أو بالعلم اليوم الحديث إذا واحد مريض ليش يطو حبوب متعددة، خب حب واحد ويشافه، لا يطو حبوب متعددة، هذا يستعمل الحب يوم الأول هذا يبقى 24 ساعة أثر وراء أيضا يرجع الوجع، يبلع حبة ثانية حتى يزيل الوجع. كذلك الآيات القرآنية وهذه القصص والمواعظ هذه كلها إنما تكون للشفاء، حتى احنا نشافه، مواعظ حتى احنا نشافه، فنحتاج دائما حتى لو القصة اللي سمعناها 10 مرات يشوف، مع ذلك نحتاج تعاد القصة مرة أخرى تذكرنا، لأنه احنا مبتدين بأمراض نفسية، بأمراض روحية، بأمراض اجتماعية، بأمراض أخلاقية، كل واحد من عندنا مبتلي، فيحتاج دائما إلى مذكر. الحر رضوان الله تعالى عليه، أنت حر كم أسمتك أمك حرة، هذا الحر هو معروف عنه أنه أيضا كان عثماني، هو أيضا كان يطالب بدم عثمان، لكن ليلة العاشر أخذ يفكر أنه كيف أنا أحارب ابن بنت رسول الله وأكون عونا ليزيد وعونا لهذه المدرسة، كيف أنا مدرسة أهل البيت أعوفة وأدخل في تلك المدرسة، هذا شيء غير معقول، يعني ابن بنت رسول الله يكون على باطل ويزيد على حق، شيء ما معقول. خذ يفكر، 2 عندنا احنا ليلة العاشوراء يفكرون، واحد من التفكير وصل الى الجنة، واحد من التفكير وصل الى النار، عمر بن سعد يقولون الى الصباح كان يفكر بين الجنة وبين النار، انه انا اقتل امام الحسين حتى احصل ملك ري، وفي قتل امام الحسين نار، او انه لا اترك امام الحسين واخسر ملك ري، قال لا استخلي اقتله حصل ملك ري، بعد ذلك قبل موتي بسنتين أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من قتل سيد الشهداء، فسوفت له نفسه فصار جهنميا. الحر بالعكس فكر صار من النار إلى الجنة، وهذا دور التفكير وأهمية التفكير، تفكر ساعة خير من عبادة الساعة، من عبادة السنة أو 60 سنة أو 70 سنة، فتفكر ساعة. الحر أوصله أنه يوم العاشر، قصة معروفة سامعيها تكرارا ومرارا، اجى مع غلامه مع ولده الى معسكر الامام الحسين، صار حسيني الهوى، عشق الحسين دخل في وجوده في قلبه، هذا محبة الحسين مكنونة في باطنه تجلى، كانت من قبل موجودة عليها غبار، في تلك الليلة مسح الغبار فصارت صار الباطن الحسيني تجلى له، الحياة الحسينية تجلت له، ظهرت برزت. لذا جاء الإمام الحسين يقال وهو مطأطئ الرأس، يقال بالتاريخ موجود، أما صح ذلك وسقم ما أدري، بس بالتاريخ موجود أنه وضع حذاءه النعال الحرب اللي كان يلبسه وضعه على عنقه، هذه علامة أنه أنا تائب وخجلان. فجاء إلى خيمة الإمام الحسين وهو مطأطئ الرأس، قال له سيدي يا أبا عبد الله بعد أن سلم، أنا الحر جئتك تائبا، هل لي من توبة؟ الإمام الحسين رفع رأسه شاف الحر بالباب وهو مطأطئ الرأس، قال يا حر ارفع رأسك، أنت الآن في خيمة الإمام الحسين، أنت الآن عزيز الله، ارفع رأسك، رأسك مرفوع، ارفع رأسك. ثم قام واستقبله وأخذه في حضنه وقال قد قبل الله توبتك. وقيل أنه كان على الفرس لم ينزل من الفرس، قال أنا أول من منعت عنك الرحيل من هذا المكان، أنا صار السبب أنه أجعجع بزينب الكبرى، لذا أريد أكون أول مقتول في سبيلك. فاشترك في الحرب وقاتل حتى استشهد، وهاي العصابة اللي عصبها الإمام الحسين برأسه بقي الافتخار إلى عصر شاه إسماعيل، معروف هاي القصة عنه موجودة بالتاريخ، أنه لما حفروا القبر أرادوا تعمير القبر فوصلوا إلى جثة الحر وجدوه لا زالت طرية، وهذا المنديل في جبهته، فأراد أن يأخذ المنديل باعتبار هو كان ملك إيران وأراد أن يأخذ، وإذا خرج الدم قال له العلماء ما تقدر تأخذ، هذا وسام شرف من الإمام الحسين للحر، ما لك حق تأخذ. فيقول مرة أخرى ربطها فانقطع الدم. إذن قضايا فوق العادة تصير، إذن كرامات حسينية لازم تظهر حتى إحنا عقيدتنا إيماننا حياتنا الحسينية تزداد أكثر فأكثر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. شيخ ما يجي نيابة عن مولانا مرة أخرى، السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله يا سيدي يا مولاي، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. يا الله إلهي بحق زينب الكبرى، الليلة زينب الكبرى متوجهة إلى الكوفة، يقال في مثل هذه الليلة كانت تصلي جالسة صلاة الليل، صلاة الليل كانت تصليها جالسة. سألها زين العابدين عمتها صلين جالسة، قالت عمتها ما عندي بعد قوة أنه أقف بعد قوة أقف لا صلي جالسة. أما نزلت زين الله أكبر. هم المصائب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحق الحسين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا وأهلنا في الدارين. اللهم عجل فرج مولانا أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه والطف ورفته ورحمته، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، ومن خيرة تلامذته وأصحابه وخدامه. اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم اجعلنا وذريتنا جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة من الموالين لأهل البيت. إلهي ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، اجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.